أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول إني أشكو من قسوة قلبي، فما علاج ذلك؟ أفيدوني بارك الله فيكم. جاء رجل إلى أو جاءت امرأة إلى عائشة رضي الله عنها فقالت إني أشكو من قسوة قلبي، سألت نفس سؤالك، فقالت عائشة رضي الله عنها تذكر الموت. فجاءت بعد ليلتين قالت ذهب ما كنت أجد، أذكر الموت أخي الكريم، أذكر لقاء الله، أذكر الحساب، أذكر لما يكون الناس في الموازين، دائما تذكر هذا، ماذا سيكون حالي، كيف سأغسل، كيف سيكون وجهي، كيف سأقدم إلى قبري، ماذا سأقول لملائكتي، فكر في هذه الأشياء، فإنها دواء لقسوة القلب. العلاج الثاني افعل الخير. قال نبينا عليه الصلاة والسلام إذا أردت أن يلين قلبك وتدرك حاجتك فارحم اليتيم وامسح على رأسه وأطعمه من طعامك. ابحث عن أيتام وأدخل عليهم السرور، تجد سبحان الله أن قلبك يلين. الأمر الثالث زيارة المقابر، تذكر الموت، تذكر الموت. جاء في الحديث زوروها فإنها تذكركم الآخرة.